لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة، تتمثل هذه القاعدة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق عز وجل، التعامل كذلك مع الخلق. قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاة، وركنا من أركان الحياة الاجتماعية، وهي لمن اهتدى بهديها علامة خير وبرهان على سمو الهمة ودليل على كمال العقل. من يتأمل هذا الجزء من الآية يجده قد جاء تعقيبا على قصة جهاد طويل وبلاء كبير في خدمة الدين والذب عن حياضه قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما في ختام سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم بعدها قاعدتنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لنتأمل طويلا في هذه الآيات، كما ذكرت هي في سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لا يخفى على أحد ما كانوا عليه من الصدق، بل هو صلى الله عليه وسلم لقب بالصادق الأمين قبل البعثة، فكيف كان حاله بعد البعثة وبعد النبوة، وكيف حال أصحابه؟ وأصحابه رضي الله عنهم هم من أئمة الصدق أو أئمة الصادقين. إذا تأملت مجيء هذه القاعدة بعد يا أيها الذين آمنوا أو بعد الآيات التي ذكرناها، يتضح لنا أن الصدق أعم من أن يختصر في الصدق في الأقوال، وهذا الذي يتبادر إلى الأذهان حينما تسمع كلمة الصدق. أغلب الناس يظن أن المقصود بذلك عدم الكذب في الأقوال، وهذا غير صحيح، بل الصدق أعم وأشمل من ذلك. الصدق يشمل الصدق في الأقوال والصدق في الأحوال كذلك. الصدق يشمل أيضا ما يكون بين العبد وبين الخلق، وما يكون بين العبد وبين الخالق. فالذي يصوم مثلا ويفطر على الكذب والبهتان وقول الزور ويضيع أجره، فهذا لم يحقق الصدق. والذي يصوم ولا يصلي أيضا هو لم يحقق الصدق. والذي يسيء إلى جيرانه لم يتحل بالصدق، لأننا حينما أمرنا بالصدق فالصدق يشمل أيضا أحوالنا التي بيننا وبين الله عز وجل. اختبرنا الله عز وجل وابتلانا بالأوامر والنواهي، فإذا كان الإنسان في سراء وفي عافية فلابد أن يظهر صدقه في شكر الله عز وجل على نعمه، وإذا كان الإنسان في ضراء وفي شدة وفي بلاء فلابد أن يظهر صدقه في الصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به. وإن الناس قد تساووا في العافية، فإذا حل البلاء تباينوا واختلفوا. وانتبهوا إخواني لهذا الكلام المهم، فقد تساوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. نعم، العافية سترت الناس، طالما كان معافا فيظهر لك منه حال مقبول، لكن بعض الناس ربما افتضح حين يبتلى. بعضهم ربما ترك دينه بالكلية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يصبر، كهذا الذي سجن ولم يتحمل ألم وبأس وشدة السجن، فكتب رسالة وأرسلها خارج السجن، فوجد فيها أنه يتواصل مع بعض الهيئات الأمريكية أو السفير الأمريكي ويخبرهم أنه في المكان الفلاني ويريد من يخلصه، وأنه وجد الإسلام أكذوبة كبرى، وأنه يلوذ بالمسيح ويريد الخلاص في رحاب المسيح وغير ذلك. وتلك المرأة التي مات زوجها وخلف لها عدد من الأولاد بعد أن مات، وكانت في ضائقة من العيش، فتواصلت مع بعض الجهات التبشيرية التنصيرية وذهبت إلى هناك وتخلت عن دينها وأعلنت نصرانيتها، لأنها وجدت من يقف بجوارها ومن ينفق عليها، فتركت دينها لأجل ذلك. هؤلاء أفضل من المسلمين في نظرها لأنهم تواصلوا معها وأحسنوا إليها ونحو ذلك، وغير ذلك من الصور الكثير. وربما رأينا وسمعنا عن من ابتلي مثلا فتسمع منه كلمات تدل على كفره والعياذ بالله تعالى، وما هو أقل من ذلك، وهذا خلاف الصدق الذي أمرنا به. كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق اللهجة، عف اللسان، كان أمينا وفيا حافظا للعهود قبل بعثته وبعدها، كان هذا الخلق سببا في إسلام بعض عقلاء المشركين. كان بعضهم يقول لم يكن هذا الرجل يكذب على الناس أو يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله، يعني حينما اشتهر بين الناس بالصادق الأمين كان بعضهم يقول هذا الكلام، يعني كيف يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. كثير من الناس حينما يسمع هذه القاعدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا يتوقف مع نفسه ولا يفهم السياق الذي جاءت فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصدق وأن يكون مع الصادقين، الصحابة يؤمرون بأن يكونوا مع الصادقين، فماذا عني وعنك؟ لذلك تلاوة القرآن وخاصة في رمضان ليست فقط لتحصيل أجور الختمات، وإنما للتحلي بأخلاق القرآن، لننظر في أحوالنا وأوضاعنا ونكيفها وفق أوضاع القرآن وأحوال وأخلاق وما جاء في كتاب الله عز وجل. إخواني، للصدق آثار حميدة وعوائد جليلة. الصدق دليل على رجحان العقل وحسن السيرة ونقاء السريرة. لو لم يكن للصدق من الآثار إلا سلامته من رجس الكذب ومخالفة المروءة والتشبه بالمنافقين، فضلا عما يكسبه الصادق من عزة وشجاعة وكرامة ومهابة لكفى. تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا وكيف كان أثر الصدق عليهم وعلى كعب بن مالك رضي الله عنه، لا يزال رضي الله عنه يذكر إلى ما شاء الله بالصدق، صدقه مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هؤلاء المنافقين الذين كانوا معه في نفس القصة، من هم وما ذكرهم؟ لا ذكر لهم بسبب كذبهم عياذا بالله تعالى. تأمل فيما يعود على الصادق من تحليه بهذا الخلق الجليل. الصادق يسير على درب الأنبياء والرسل الذين أثنى الله عليهم في غير ما آية. الصادق معان منصور، يسخر الله عز وجل له من يدافع عنه من حيث لا يتوقع. قال الله عز وجل على لسان امرأة العزيز: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه أكمل لمن الصادقين. تأملوا من الذي يبرئ يوسف هنا؟ إنها أحد خصومه التي كانت تتهدد وتتوعده، لكن تجد الآيات تبين أنها ذاتها، أنها نفسها تعترف ليوسف بالصدق عليه السلام. الصادق يسير في طريق يهديه إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه البخاري ومسلم. تأملوا في هذا الوصف وهذا التكريم، يكتب عند الله صديقا، صديقا أعلى الدرجات بعد النبوة، بعد درجة النبوة، أهل الصدق هم أهل النجاة يوم القيامة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أهل الصدق هم أهل المغفرة، أهل لمغفرة الله وما أعده الله من الثواب والأجر العظيم. قال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ثم قال في ختام الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن للأسف ربما تغيب هذه الثمرات أو بعضها عن بعض المسلمين، فتجد في واقعه خرقا لهذا الخلق العظيم وما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية. كم هم الذين يكذبون في حديثهم، كم هم الذين يخلفون مواعيدهم، كم هم أولئك الذين ينقضون عهودهم. أليس في المسلمين من يتعاطى الرشوة؟ أليس فيهم من يخون ما اؤتمن عليه من أداء وظيفة ونحو ذلك؟ أليس فيهم من لا يبالي بتزوير العقود والأوراق الرسمية وغير ذلك؟ لقد شوه هؤلاء وللأسف بأفعالهم وجه الإسلام المشرق الذي ما قام إلا على الصدق. وربما وجدت بعض هؤلاء في رمضان يفتح المصحف على المكتب في مكتب الوظيفة ويقرأ هذه الآية، وواقعه في أشد المخالفة لهذه الآية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليتهم يتأملون تلك الثمرات التي ذكرناها، بل ليتهم يتأملون ما حدث به أبو سفيان. وأنا أذكر أبا سفيان وهو مشرك، يعني قبل أن يسلم، حينما جيء به ووقف بين يدي هرقل، وكان هرقل يريد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليحاوره، فأتوا بأبي سفيان لما كان في التجارة ببلاد الشام، فجيء به فأوقفوه بين يدي هرقل، فسأله يعني هرقل من مع أبي سفيان وكان فيهم أبو سفيان، قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يعني أتوا بأبي سفيان ومعه مجموعة من العرب. فهرقل بيسأل: من أقرب واحد فيكم نسب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نعم. فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بينه وسأل هذا السؤال، فقال أبو سفيان: أنا أقرب واحد نسب لي. قال: فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، يعني خلوا أبو سفيان فين؟ متقدم ورص أصحابه كفار كلهم. فقال ودعا بالترجمان وقال له: قل لهم إني سائل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني، يعني سيسأل أبا سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. طبعا أبو سفيان قاعد قريب من هرقل، قريبا من هرقل، وأصحاب أبو سفيان بعيد عنه. فأبو سفيان هرقل حيسأل أبا سفيان، فقال للي قاعدين وراه: لو كذب كذبوه، يعني انتوا وانتوا ورا كده شاوروا لي انه ايه، انه كذاب. طبعا أبو سفيان مش هيبص بقى وراه، خلاص مفيش حل. فقال أبو سفيان: وأيم الله، وده الشاهد بيحلف، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ده راجل كافر بيقول: والله لولا أنا خايف أن أنا أتعرف بين الناس أن أنا كذاب كنت كذبت. مش عارف الناس الكذب بألبانة على لسان، يكذب على عياله: انجح بس كده وعجيب لك هدية، والولد ينجح يقول له: مفيش والله الظروف معيش. طب توعده ليه؟ أنت تربي الولد من الآن على الكذب وعلى إخلاف المواعيد. وكذلك ما يكون في مكاتب الموظفين من الكذب والرشوة وغير ذلك. أين نحن من هذه القاعدة؟ هذا رجل كافر ومع ذلك يخشى أن يشتهر بين الناس بالكذب، فأين نحن من ذلك؟ كيف حذر هذا الرجل الذي كان مشركا من الكذب، لأنه يراه عارا وسبة لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدق وقبح الكذب، إنها مروءة العربي الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق. لما سئل ابن معين عن الإمام الشافعي قال: دعنا، تتكلم عن مين؟ والله لو كان الكذب حلالا لمنعته مروءته أن يكذب. شو بيقول عن الشافعي إيه؟ لو الكذب حلال ما كانش كذب. وهذا أيضا جاء في ترجمة إسحاق ابن الحسن الحربي عن الإمام إبراهيم الحربي لما سئل عنه قال: ثقة، ولو أن الكذب حلال ما كذب إسحاق. وكان إبراهيم الحربي يقول في الإمام المحدث هارون الحمال: لو أن الكذب حلال لتركه هارون تنزها. ولله در الإمام الأوزاعي رحمه الله أيضا حين يقول والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. فأين من هذا أولئك الذين استمرأوا الكذب بل وامتهنوه، ولم يكتفوا بهذا بل روجوا شيئا من عادات الكفار في الكذب، كما هو الحال عند بعضهم حين يقول كذبة إبريل، ويزعم بعضهم أن تلك كذبة بيضاء، وما علموا أن الكذب كله أسود إلا ما استثناه الشرع المطهر مما يكون من الكذب على الأعداء، أو حديث الرجل لامرأته، أو ما يكون في الإصلاح بين الناس حينما يزيد بعض الناس شيئا ليصلح بين الناس، وما سوى ذلك فكذب كله واحد. ويقال لو لم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا أنهم يتخلقون بكذبهم هذا عن ركب، يتخلفون عن ركب المؤمنين الصادقين الذين عناهم الله بهذه الآية لكفتهم رادعة. ما أحرانا إخواني أن نتربى على هذا الخلق وأن نربي أجيالنا عليه وعلى كراهة الكذب، وأن نكون لهم قدوات حية يرونها بأم أعينهم. أختم بهذه الكلمة الرائعة للأستاذ الأديب الكبير محمد كرد علي رحمه الله حين يقول لو عمدنا إلى الصدق نجعله شعارنا الباطن والظاهر في عامة أحوالنا، اسمع، لوفرنا على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقاتا وأموالا ولغوا وباطلا. لو الناس فعلا امتهنت الصدق وتخلقت به هتوفر كتير، ولا عشنا وأبناءنا سعداء لا نقلق ونروع ممتعين بما نجني مباركا لنا فيما نأخذ ونعطي، ولا عشنا في ظل الشرف وتذوقنا معنى الإنسانية ونعمنا بالقناعة وعمنا الرضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين وأن يصلحنا وأن يصلح بنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.